فمعلوم ان حكمه الابتلاء والتكليف لا تتم الا بالجزاء على الاعمال. ولذلك بين الله سبحانه وتعالى ان من الحق الذي خلق السماوات والارض خلقا متلبسا به جزاء الناس باعمالهم بسورة النجم. ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. فقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض اي هو خالقهما وخالق ما فيهما ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. طبعا هذا ايضا تعليل انه خلق ما في السماوات وما في الارض لماذا؟ ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. الاخطأ الحسنى. فقوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الارض اي هو خالقها وما فيهما ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. ويوضح ذلك قوله تعالى في سورة يونس إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ولما ظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا يعني بغير الحق لا لحسن التكليف ولا حساب ولا جزاء أبدلهم بالويل من النار بسبب ذلك الظن السيء. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثا لا بتكليف وحساب وجزاء. وأنكر ذلك على من ظنه في قوله تعالى أفحسبكم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق تعالى وتنزه عن أن يخلق خلقه عبثا لا اله الا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله ان تنزه وتعاظم وتقدس عن ان يكون خلقه لا لحكمه تكليف وبعث وحساب وجزاء. وهذا الذي نزه الله تعالى عنه نفسه نزهه عنه اولو الالباب للخلقين كما قال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم الى قوله يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فمعنى سبحانك تنزيها لك عن ان تكون خلقت هذا الخلق باطلا لا لحكمه تكليف وبعث وحساب وجزاء. وقوله تبارك وتعالى هنا في ايه الاحقاف ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق يفهم منه انه لم يخلق ذلك باطلا ولا لعبا ولا عبثا كما صرح بهذا المفهوم في قوله وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا وفي قوله ربنا ما خلقت هذا باطلا وفي قوله تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى واجل مسمى هذا معطوف على قوله بالحق اي وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا خلقا متلبسا بالحق وبتقدير اجل مسمى اي وقت معين محدد ينتهي اليه امد السماوات والارض وهو يوم القيامه كما صرح الله بذلك في اخريات سوره الحجر في قوله وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فافتح الصفح الجميل. انظر كيف قرن خلق السماوات والارض وما بينهما بالحق بقوله وان الساعه لاتيه اشاره الى ما ذكره هنا في هذه الايه الا بالحق واجل مسمى. هذا الاجل هو الذي يفسره قوله في ايه الحجر وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى الا بالحق وان الساعه لآتية. فتفسير وأجل المسمى هو ما يأمر في قوله وإن الساعة لآتية. وقد بين تعالى في آيات من كتابه أن للسماوات والأرض أمدا ينتهي إليه أمرهما كما قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وقال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وقال تعالى وإذا السماء كشطت، وقال يوم تربط الأرض والجبال، إلى غير ذلك من الآية. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنزلوا معرضون، يعني معرضون عما أنذرتهم الرسل، كما قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقال في ياسين وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقال أيضا وما تأتيه من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. والإعراض عن الشيء هو الصدود عنه وعدم الإقبال إليه، قال بعض العلماء وأصله من العرض، العرض وهو الجانب، لأن المعرض عن الشيء يوليه بجانب عنقه صادا عنه، والإنذار هو الإعلام المقترن بتهديده، فكل إنذار إعلان وليس كل إعلان إنذارا، فالإنذار نوع خاص من الإعلام، هو إعلام مقترن بتهديده، إعلام مقترن بتهديد، وإنذار في القرآن يأتي عما ويأتي خاصا، فقد يأتي عما لكل الخلق، وقد يأتي خاصا لخاصة الخلق هم المؤمنون والمتقون، واضح؟ وفي هذه الحالة إذا كفر الإنذار على المؤمنين وعلى المتقين ماذا يكون معنى ذلك؟ يكون معناه لأنهم هم الذين إذا أنذروا ينتفعون بهذا الإنذار، فكأنهما أنذر سواه، واضح؟ وإذا كان للكافرين فإنه لإعلامهم وتهديدهم، وهو إعلام مقترن بتهديد. قولهما والذين كفروا عما أنذروا معرضون، لا هنا إما أنها موصولة وإما أنها مصدرية، فإذا قلنا والذين كفروا عما أنذروا معرضون، عما أنذروا لقلنا إنها مصدرية فيكون المعنى والذين كفروا معرضون عن الإنذار، والذين كفروا معرضون عن الإنذار، وإذا قلنا إنها موصولة والعائد محذوف فيكون نقولها في هذا القرآن والذين كفروا عما أنذروه معرضون، عما أنذروه أو خوفوه معرضون، لأن إذا كانت موصولة لابد من العائد، عائد الصلة ضمير يكون في جملة الصلة يعود على عليه، فقوله عما أنذروا قال بعض العلماء هي موصولة والعائد محذوف، أي الذين كفروا معرضون عن الذي أنذروه أي خوفوه من عذاب يوم القيامة. وحذف العائد المنصوب بفعل او وصف مضطرد كما هو معلوم. ثم قال تبارك وتعالى قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين. قل ارايتم ما تدعون اي تعبدون من دون الله اي من الاوثان والانداد التي تعبدونها، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أي أروني ما تأثير ما تعبدونه في شيء أرضي بالاستقلال أو في شيء سماوي بالشركة حتى يستحق ذلك. يعني قوله ماذا خلقوا من الأرض يعني على سبيل الاستقلال بخمسين، أم لهم شرك في السماوات يعني هل خلقوا شيئا سماويا بالشركة حتى يستحق العبادة، يكون بكتاب من قبل هذا أي من قبل هذا القرآن، هذا تكثيف له بتعجيزه عن الإتيان بسند نخلي بعد تكثيفهم بالتعجيز عن الإتيان بسند عقلي، فالدليل العقلي طبعا في قولهم قولي ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، يكون بدليل عقلي على أنهم خلقوا فيستحقون أن يعبدوا. ائتوني بكتاب من قبل هذا، هذا طلب تعريف، هذا تعريف لهم بطرع دليل نقلي يعني مما أثر في الكتب السابقة، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فقوله ائتوني بكتاب من قبل هذا تعزيز لهم وتكثيف عن الإتيان بسند نقلي بعد تكثيفهم بالتعزيز عن الإتيان بسند عقلي، أي ائتوني بكتاب إلهي من قبل هذا القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينكم أو أثارة من علم، أو أثارة من علم أي أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين شاهدة باستحصاصهم للعبادة إن كنتم صادقين أي في دعواتهم، فإنها لا تكاد تصح ما لم يكن عليها برهان عقلي أو سلطان نقلي، وحيث لم يكن عليها شيء منهما وقد قامت على خلافها أدلة العقل والنقل تبين بطلانها. في الحقيقة المفسرون هنا يعني في هذا الموضع يتعرضون في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى أو أثارة من علم يعني إلى الكلام في قضية هي قضية الإيه؟ الخط في الرمل، الخط في الرمل، ويشيرون إلى حديث يعني رواه مسلم في صحيح حديث كان نبي من الأنبياء يخط فمن وقف خطه فلا كان. الحقيقة يعني هذه القضية شغلت العلماء كثيرا وتكلموا فيها كثيرا، ممن تكلم فيها الإمام أبو الوليد محمد ابن أحمد ابن أحمد ابن رشد القرطبي المالكي المتوفى سنة 2500 من الهجرة في رسالة له بعنوان الرجل على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط لما روي في ذلك من الأحاديث ووجه تأويلها. فهو في الحقيقة يعني هو لم يصح الحديث لكن الحديث صحيح ثاني في صحيح مسلم، وإنما قال بفرض صحته فإنه يجاب عنه بكذا وكذا وذكر بعض يعني التأويلات، وقد أجاز في ذكر هذه التأويلات التي لابد منها لابد من هذه التأويلات بعدما بين أن الله سبحانه وتعالى كذب مدعي علم الغيب وأنه لا ينظر أحدا أبدا على غيبه، فقال عز وجل عالم الغيب فلا ينظر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وغير ذلك من الآن. فالحقيقة فقط الحرص على يعني ادخار الوقت، إن بقي وقت معنا في الآخر طالما من العرب لهذه الرسالة، لكن هذه إشارة مجازة بحيث من قرأ منكم ذلك في بعض كتب التفسير يعلم أن العلماء قاموا بتأويل هذا الحديث حتى وإن صح سنده، يعني على السنوات كان آية خاصة بهذا النبي بالذات، هذه كانت علامة خاصة بهذا النبي بالذات وليس لأحد أن يدعي علم الغيب عن طريق ذلك. ثم قال تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قولوا من لا يستجيب له يعني دعاءه، لماذا؟ لعجزه عنها إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لأنهم إما جمادات وإما مسخرون مجنونون بأحوالهم وهم عن دعائهم غافلون غافلون. قال الناصر في قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، قال قوله في قوله إلى يوم القيامة نكتة حسنة، وذلك أنه جعل يوم القيامة غاية من عدم الاستجابة، ومن شأن الغاية أو من شأن الغاية انتهاء المغية عندها، يعني الظاهر ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وأن عدم الاستجابة ممتد إلى غاية يوم القيامة، فيفهم كده الأول وهلة إنه بعد يوم القيامة ممكن يستجيب، لا الأمر ليس كذلك في الحقيقة، يقول من شأن الغاية انتهاء المغية عندها، لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية قطعا، لأنهم في القيامة أيضا لا يستجيبون لهم. فنوده فالله تعالى أعلم أنها من الغايات المسيرة بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه، لأن يعني عدم الاستجابة بعد القيامة أشد من عدم الاستجابة فيما قبلها، إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثاني، حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعا واحدا لتفاوت ما بينهما كالسيف وضده، يعني عدم استجابتهم لهؤلاء التي تنتهي في الظاهر إلى يوم القيامة، لا ده هي بعد يوم القيامة أشد، عدم الاستجابة أشد. وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة، تقتصر فقط على إيه؟ عدم الاستجابة، لكن الحالة الثانية التي في القيامة وما بعدها فيها إيه؟ عدم الاستجابة زيادة على العداوة بالكفر بعبادات الله، ينقلبون عليهم أعداء كما في الآية الثانية مباشرة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فما عدم الاستجابة ينضاف إليها في القيامة وبعد القيامة، وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ليس فقط هم في غفلة عنهم أثناء الدنيا ولن تكون القيامة. فهذه هذا هو معنى الغاية، الغاية فقط في عدم الاستجابة، وبعد القيامة في القيامة عدم الاستجابة ممتدة، لكن ينضاف إليها أن يصيروا لهم أعداء وأن يكفروا بعبادتهم إياه. أيضا فإذا حصر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الحقيقة طالعت في كتاب قديم جدا من كتب التوحيد التي كان لها يعني شأن عظيم في الحقيقة في الماضي، لكن هو كتاب مقترب الآن، كتاب صراع بين الحق والباطل، تأليف الأستاذ سعد صادق محمد. الحقيقة لا أدري، أرجو أن يكون الله مدة عمري إلى الآن، والكتاب مخلوق 360 صراع بين الحق والباطل، كتاب قوي جدا في التصدي للولايات السلفية. والأستاذ سعد صادق محمد يعني رحمه الله حيا أو ميتا، ممن يعني من بعث القرآن كل الذين كان لهم قدم صدق في التصدي لبدع السلفية والضليل. ويذكر هنا، وأرى أنه من المناسب أن نذكر هذا المثال العاجر يعني عند هذه الآية، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يحيى يقول وهو يتكلم عن صور من هذا يعني الضلال، يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يدعو الشافع، يدعو الدكوكي والبدل والموتى والمقبورين، وهو في غفلة عما هو يعني مهلك يبقه فيه. يقول منذ سنوات مرض ولد في صدور سيد البدوي خطاط الختم بالسمع الأحمر، وفيه ورقة بعشر صياهات. يعني أنا من الصغرام مجرد السمع الأحمر جميلة، فهو جاء للرجل بقى بيقدم فتوى أو طلب للبدوي في صدور النجوم، والجواب مكتوب عشان محدش يفضه إلا الإيه؟ البدوي بنفسه. أي نعم. ختم بالسنة الأحمر وبيه ورقة بعشر صياهات، ومكتوب في الجواب في الخطاب إيه؟ وأرجو المعذرة يا سيدي، فهذه الجنيهات العشرة هي كل ما حصلت عليه وما قدرت على جمعه، لذلك أرجوك رجاء الرجاء خاصا أن تنتظرني حتى شهر أكتوبر وهو شهر المحصول، فأسدد لك باقي الخطاب، فعليك الصبر وعلينا الوفاء. وفي أحد صناديق النذور وجد عقد اتفاق قانوني، عقد اتفاق قانوني بين السيد صاحب الضريح والسيدة الناظرة، نظرت يعني صاحب الضريح في هذا العقد القانوني بين هذه الناظرة الحية وبين هذا الميت، أن الطرف الثاني يتعهد بأن يدفع للطرف الأول مبلغ دليهم واحد كل شهر بدون تأخير ولا مماطلة ولا تأخير، إلى ما توفق الطرف الأول عند الله في أن يعيش ابن الطرف الثاني إلى آخر هذا الكلام. يقول أن يروى أيضا أن أحدهم وضع في صندوق نذور البدوي مبلغ من المال على كفيل النصر، ثم رفع قضية على وزارة الأوقاف مدعيا أنه أراد أن يضع ورقة من ذات الجنيه، فوضع بدلا منها ورقة من فئة 50 جنيها. الكتاب الحقيقة مليء وحافل بنماذج من هذا القبيل، لكن أنا أردت يعني آتي ب يعني لعل هذا محتاج درس مستقل لوحده الحقيقة، مناظر للشيخ الكوريين وموجودة وثائق كثيرة جدا خاصة لمثل هذه الأشياء الظريفة التي تلتقط من داخل النذور. الأفظع من ذلك أن بعض المسلمين يذهبون إلى خط ما يسمى الفاضع كرونس الثالث ولا الثالث، ويكتبون أمثال هذه الشكاوى وهذه الصمدات من يعني من مثل هذا المخلوق. واضح؟ قبل أن تكتب شكاوى ويخاطب ويطلب منه كل شيء مما لا ينبغي أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ويوجد حقيقة في عدد شهر رجب 1419 يعني الشهر الماضي عدد جميل جدا من مجلة الجيال، والحقيقة في بحث أو ملف كبير بعنوان خطاط الخرافة، خطاط الخرافة

يعني الاستفهام الانكاري التعجيزي تقول بل يقول ام يقولون الثرى ام بتتك الى ايه دم والهمزه بل ايقولون الثرى بل ايقولون الثرى فمريضه الدعوه الافتراء اشد بلا شك من دعوه السحر ووجه كون الافتراء اشنع من السحر حتى اضرب عنه ان الكذب خصوصا على الله متفق على فقهه حتى ترى كل احد يتمئز من نسبته اليه بخلاف السحر فانه ان قبح فليس بهذه المرتبه حتى تكاد تعد معرفته الى السمات المرغوبه. ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه تفيضون فيه اي تخوضون في حقه بما تخوضون في حقه من انه سحر او اثم كفى به شهيدا بيني وبينكم اي يشهد لي بالصدق مما يؤيدني به من اياته وصدق مواعيده وهو الغفور الرحيم اي لمن رجع منكم الكفر وتاب وامن قال الجزاج انما ذكرها هنا الغفران والرحمه ليعلمهم ان من اتى ما اتيتم به ثم تاب فان الله تعالى غفور له رحيم به فيكون كمثل قوله تعالى كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يقول علامة السنكتي في تفسير هذه الايه الكريمه ام يقولون افترى على الله كذبا ام يقولون افترى قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا ام هذه هي المنقطعه وتاتي بمعنى الاضراب وتاتي بمعنى همزه الانكار وتاتي بمعنى هدى معا اللي هو الانكار والدم والاضراب والهمزه يبقى اضراب واستفهام وهذا هو الظاهر في هذه الايه الكريمه فام فيها على ذلك تفيد معنى الاضراب والانكار معا فهو بمعنى دع هذا واسمع قولهم المستنكر لظهورك بذلك المستجدين فيه دع هذا يعني ده الامر ايه السحر اهوى تخف بل ايقولون اخترع الله كذبا هذا معنى ام يقولون اخترع الله كذبا بل يعني دع هذا سحر فهو اخف من هو هاتف لم يتصل على بل ام يقولون بل ايقولون فدع هذا واسمع قولهم المستنكر لظهورك بذلك فيه أن محمدا عليه الصلاة والسلام افترى هذا القرآن وقد كذبهم الله في هذه الدعوة في آيات كثيرة كقوله تعالى أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وقوله أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وقوله تعالى قل إن افتريتم فلا تملكون لي من الله شيئا أي إن كنت أنا قد افتريت هذا القرآن على كبير الفرض فأنتم لن تملكوا لي من الله شيئا بالمعنى إيه؟ إن أنا افتريته على الله فعلا على كبير الفرض فإن الله يعادلني بالعقوبة الشديدة إن أنا افتريته على الله ولمن لم يقله سبحانه وتعالى فلابد أنه معاقبي أشد العقوبة وأنتم لا تملكون لي منه شيئا يعني لا تقدرون أن تدفعوا عني عذابه إن أراد أن يعذبني على الافتراء فكيف أفتريه لكم وأنتم لا تقدرون على دفع عذاب الله عني كيف أفتري على الله القرآن وأنتم لا تملكون لي من الله شيئا لا تستطيعون أن تدفعوا عني عذابه عني إن أنا افتريت عليه كما وضحه القول تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين كما منكم من أحد عنه حاجبين طبعا هذا على سبيل الافتراء أن وقع ذلك ماذا كان يعني يعاقب الله من يستمع عليه هذا القرآن لكن طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قطعا معصوم من ذلك حتىه صلى الله عليه وسلم فقوله هنا ولو تحول علينا بعض الأقاويل فقوله هنا في آية الأحقاف قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا فالأقاويل تساوي قول هنا في الأحقاف إيه قل إن افتريته وقول فلا تملكون لي من الله شيئا فإنسان قوله وما فما منكم من أحد عنه حاجزين فهذا يوضح معنى قوله فلا تملكون لي من الله شيئا. لمن؟ لان معنى قوله فما منكم من احد عنه حاجزين انهم لا يحجرون على ان يحجزوا عنه, اي يدفعوا عنه عذاب الله له بالقتل لو تقول عليه بعض الاقاويل. ونظير ذلك في المعنى قول الله سبحانه وتعالى قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. وقوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وايضا هذا جاء معناه في قوله تعالى في سوره يونس وقال الذين لا يرجون لقاءنا في القران غير هذا او اكله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم, اي اني اخاف ان عصيت ربي بالاقتراء علي بتبديل قراني او الاتيان بقران غيره عذاب يوم عظيم. وذكر الله تعالى مثل هذا عن بعض الرسل في ايات اخرى كقوله سبحانه وتعالى عن صالح قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني منه رحمه فمن ينصرني من الله ان عصيته. من ينصرني من الله إن عصيته. وخرج أنا عن نوح ويا قوم من ينصرني من الله إن تركتهم. أيها ثم قال تبارك وتعالى كل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. البدع والبديع من كل شيء هو المبتدأ. المبتدأ كل ما كنت بدعا من الرسل اي ما كنت اول رسل الله التي ارسلها الى خلقه. قد كان من قبل له رسل كثيره ارسلت الى امم قبلكم فلم تستنكرون بعثتي وتستبعدون رسالتي كقوله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. والبدعة بمعنى البديع بمعنى الجديد المبتدع. قال ابن جرير ومن البدع قول علي بن زيد فلا انا بدع من حوادث تعتدي رجالا عرف من بعد مؤسى واسهلي. لا انا اول ناس الذي اصابني يعني هذه الحوادث بعد تقدم احداث الزمان بالبؤس وبالسعة وبالسقاء وبالافراح وغير ذلك. فلا انا بدع من حوادث تعتدي رجالا عرف من بعد مؤسى واسهلي. ومن البديع الذي هو معنى البدع ايضا الجديد المبتدأ قول الأحوص فقرت فانتمت فقلت دليلي ليس جهل أتي فيه بدليلي. الحقيقة الأحوص يعني كان كما في الأغاني كان يوما عند سفينة وسفينة من نسل النبي عليه الصلاة والسلام سفينة بنت الحسين. كان الأحوص يوما عند سفينة فأذن مؤذن فلما قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقرأ سكينة بما سمع فقرأته بذكر ابيها في الاذان. ولا شك ان هذا فقر في محله لان الله سبحانه وتعالى قال ورفعنا لك ذكرك. ورفع ذكر النبي عليه الصلاه والسلام رفع الحسي ورفع المعنوي. فمن الرفع الحسي انه يذكر اسمه في الاذان خمس مرات على الاماكن العاليه المتفق عليها هي السنه كما قال الاعتقد حتى ابن ثابت قال وسقط له الاله نعم اذا قال في وضم الاله وضم الاله من النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد وسقط الاله يعني لا نهم الاسمه فمن العصر محمود وهذا محمد كما قال على الصفات. فالشاهد يعني في قوله وضمن الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد فيختار الاسم باسم الله سبحانه وتعالى. فلا شك ان النبي سخرت به سخينه فقر الايه عن جداره وعن استحقاق ولا يستطيع احد مهما حاول ان يدانيها في هذا الايه في هذا الفخر وهذا الصبر. فهي لما سمعت المؤذن يقول اشهد ان محمد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فقرت سكينه بما سمع. فقال الاحمر معلقا على ذلك فقرت فانتمت فقرت فانتمت فقلت نريني ليس جهل اتيته لبديعي

فرح المشركون واليهود والمنافقون وقالوا كيف نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا، وانه لا فضل له علينا، ولولا انه اتبع الذي يقوله من عند نفسه لاخبره الذي بعثه بما يفعل به. فنزلت ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فنفخت هذه الايه. وقالت الصحابه هنيئا لك يا رسول الله، لقد بين لك الله ما يفعل بك، فليس شعرنا ما هو فاعل بنا، ليس شعرنا يعني ليسنا نعلم ما هو فعل بنا. فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايه، ونزلت وذكر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. فالظاهر ان هذا كله خلاف التحقيق، وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهد مصيره يوم القيامه لعصمته صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال الله تعالى له: ولن الاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، عليه الصلاه والسلام. لان قوله وما ادري ما يفعل بي ولا بكم هو في امور الدنيا كما قدمنا. فان قيل قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ام العلاء الانصاريه رضي الله عنها ما يدل على ان قوله ما يفعل بي اي في الاخره، فان حديثها في خطه وفاه عثمان بن مظعون رضي الله عنه عنده ودخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه انها قالت رحمه الله عليك ابا السائب سابتي عليك لقد اكرمك الله عز وجل، فهمي عثمان بن مظعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك ان الله اكرمك؟ فقلت: لا ادري بابي انت وامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما هو فقد جاءه اليقين من ربه، واني لارجو له الخير، والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي، الى اخر الحديث. فالجواب عن هذا الحديث هو ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، فقد قال في تفسير هذه الايات الكريمه بعد ان ساق حديث ام العلاء المذكور بالسند الذي رواه به احمد رحمه الله انفرد به البخاري دون مسلم وفي لفظ له: ما ادري وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به، وهذا اجزه ان يكون هو المحفوظ بدليل قولها: فاحزنني ذلك. انتهى محل الغرض منه وهو الصواب ان شاء الله والعلم عند الله تعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى في الآيات العاشرة: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل أرأيتم إن كان من عند الله، يعني إن كان القرآن منزلا من لدنه سبحانه وتعالى عليا لا سحرا ولا مفترا كما في العموم، وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل اي من الواقفين على اسرار الوحي بما اوتوا من التوراه على مثله. طبعا شاهد بني اسرائيل يعني عالم من علماء بني اسرائيل، واقف على اسرار الوحي عن طريق التوراه التي يؤمن بها على مثله. او شاهد بني اسرائيل يعني بعضهم قال فانه موسى عليه السلام على مثله يعني على التوراه، او شاهد بني اسرائيل هو عبد الله بن سلام عالم اليهود وكبيرهم في المدينة وقد أسلم على مثله أي على مثل القرآن، وهو ما في التوراة من الأحكام المطبقة للقرآن من الإيمان بالله وحده وهو ما يتبعه، كقوله تعالى: وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين، وقوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أو على مثل ما ذكر من كونه من عند الله تعالى، أو على مثل شهادة القرآن، فجعل شهادته على انه من عند الله شهاده على مثل شهاده القران، لانه باعجازه كانه يشهد لنفسه لانه من عند الله. او المثل صله، يعني يكون المعنى ايه؟ وشهد شاهد بني اسرائيل عليه على مثله، ده تعبير معروف في اللغه العربيه ان كلمه مثل تستعمل هذا الاستعمال، فتكون ايه؟ على مثله يعني عليه على انه من عند الله، فامن الشاهد وهو السلام واستكبرتم الى معشر اليهود. فامن الفاء تدل على انه سارع، اي هذا الشاهد سارع الى الايمان بالقران لما علم انه من جنس الوحي الناطق بالحق، واستكبرتم عن الايمان به بعد هذه الشهاده. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، استئناف مشعر بان كفرهم لضلالهم المسبب عن ظلمهم. وهذا دليل على الجواب المحفوظ، لان الجواب هنا محفوظ. فقل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به. وسيد سهم بني اسرائيل فامن واستكبرت الا الجواب مفروض تخبيره ايه؟ ألستم ظالمين ان كان العلم غير الله ان كان عند الله الى اخره. فالجواب المحذوف هو ايه؟ ألستم ظالمين او فمن اضل منكم. فيكون في قوله تعالى قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في صفات بعيد. فوقفهم بالظلم للاشعار بعله الحكم، فان تركه تعالى لهدايتهم انما هو لظلمهم. يقول الخطيب روي ان الشاهد هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فتكون الايات المدنيه مستثناه من السوره لان اسلامه كان بالمدينه، يعني عبد الله بن سلام اسلم في المدينه. فهذا هو السبب لان بعض المفسرين قالوا ان هذه الايه من الايات المستثنيات، يعني السوره مكيه الاحقاف مكيه، قالوا ان هذه الايه من ايه؟ ايه مدنيه، لان اذا كان الشاهد عبد الله بن سلام فعبد الله بن سلام انما اسلم في المدينه. طبعا هذا استدلال غير قوي، لماذا؟ ان في اشكال ان يخبر القران ان يكون ذلك من باب الاخبار بالشيء قبل وقوعه. قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم. اخبار عما سيقع في المستقبل، الصوره فعلا مكيه، واخبار عما سيقع من اسلام عبد الله بن سلام فيما بعد. فما الاشكال في ذلك؟ وتكون هذه من يعني ايه؟ من علامات النبوه فيه. تماما كقوله تعالى ونادى اصحاب الاعراف رجالا مثلا. ونادى اصحاب الاعراف هذا اخبار في الماضي عن شيء سيحصل فيه المستقبل. ويرجحه ان شهد معطوف على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلا، فلا غير في شهاده الشهيد بعد نزولها، ويكون تفسيره به بيانا للواقع لا على انه مراد بخصوصه منها. هذا ما حققه، لان الايه وشهد شاهد من بني اسرائيل، اي شاهد بني اسرائيل، فسواء كان هذا الشاهد عبد الله بن سلام او غيره من علماء بني اسرائيل الذين دخلوا في الاسلام، فلا لا اشكال في هذا. فيقول معناها ايه؟ انه يصدق واقعه اسلام عبد الله بن سلام وشهادته للقران وللرسول عليه السلام، تكون من يصدق عليه معنى هذه الايه، فيعم كل من يشهد من علماء واحبار بني اسرائيل للاسلام وللقران. فالمقصود ان اللفظ الكريم يتناول هذا الشاهد كما يمكن ان يتناول غيره. لذلك وقال العلامة السنتي في تفسير هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. التحقيق إن شاء الله أن هذه الآية الكريمة جارية على أسلوب عربي معروف، وهو إطلاق المثل على الذات نفسها. المثل في لغة العرب تطلق أحيانا على الذات مثلها، وده مشهور جدا في آية تكلمنا عنها مرارا. ما هي؟ ليس كمثله شيء، إن فسرها إيه؟ ليس كالله شيء، لأن الله لا مثل له. واضح؟ لكن المقصود ليس كمثله شيء، نفسرها ليس كالله شيء، ليس كهو شيء. فهذه الآية جارية على أسلوب عربي معروف وهو إطلاق المثل على الذات نفسها، كقوله مثلك لا يفعل هذا، يعنون بذلك أنت لا ينبغي لك أن تفعله. وعلى هذا فالمعنى وشهد شاهد من بني اسرائيل على ان هذا القران على ان وشهد شاهد من بني على مثله، يعني ايه؟ على هذا القران انه وحي منزل حقا من عند الله، لا انه شهد على شيء اخر مماثل له. ولذلك قال ايه؟ فامن واستكبرت. فهذا يؤكد او يرجح التفسير بان ايه؟ وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله، يعني على القران انه حق من عند الله، فآمن هذا الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان. بخلاف ما لو قلنا فشهد شاهد وموسى عليه السلام على مثله أي على التوراة، فطبعا طيب هتقول إيه بقى في آمن واستكبرتم؟ هتقولوا فيها إيه؟ فآمن واستكبرتم بحق موسى عليه السلام والخطاب للمشركين. فأقوى وأوضح أن يقال وشهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام على مثله على القرآن نفسه، مش على مثل مثله شيء آخر. التوراة مثلا لا، الأرجح أن يقال على مثله، يعني على القرآن نفسه، لما علم من لغة العرب أن المثل

نفس القول لو كان خيرا لسبقونا اليه لانهم اولى الناس بالخير. وبهذه العباره يدفع في صدر كل مبتدع اي انسان يبتدع شيء لم يفعله الصحابه فاننا نلقي في محله بهذه او نقرا في محله بهذه العباره الرائعه من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. واما اهل السنه والجماعه فيكونون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم هو بدعه لانه لو كان خيرا لسبقونا اليه لانهم لم يتركوا خصله من خصال الخير الا وقد بادروا اليها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. واذ لم يهتدوا به يعني بالقران فسيقولون هذا افك قديم اي كذب قديم كما قالوا اساطير الاولين. قال ابن كثير فيتنقطون القران واهله. يتنقطون القران واهل القران. وهذا هو الكبر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق وغمط الناس. فهم جمعوا بين هذين المظهرين او هذين الركنين من اركان الكبر. بطر الحق التكبر على الارشاد الى الحق واحتقار الناس. وهم احتقروا الصحابه وقال لو كان خيرا ما سبقونا اليه. وتنقصوا القران بان لم ينقادوا به. ينقادوا فيه ايه؟ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. هذا أساطير الأولين. فجمعوا بين هذين الركنين اللذين هما ركنا الكبر بطر الحق وغمط الناس. فأهل القرآن ينبغي أن يكونوا أعظم الناس قبل يعني حظا من التبديل والاحترام لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماهم بإسم يمدد بأعظم معاني التكريم ورفع السعر. حينما قال أهل القرآن هم أهل الله وخصصهم. هم خصصوا الله عز وجل من بين الخلق. وهم أيضا الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. على تفسيرات عدة منها من لم يتغنى بالقرآن يعني من لم يشعر بأنه أغنى خلق الله. إذا حاز القرآن بين يعني ذنبيه وفي صدره فهذا أعظم الغنى. ولذلك قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما قال له سبحانه وتعالى أولا إيه ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فمن ثم نهاه بعدها مباشرة البيت لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم نهرة الحاج واضح؟ أو ما متعنا به أزواجا منهم يعني لأنك غريب بالقرآن فلا تحتاج أبدا أن تنظر إلى الزينة في الحياة الدنيا. فالزينة هي القرآن وهي الإيمان. أما هؤلاء الكفار فكما ذكرنا قد تمكنوا من صفة الكبر واستوقوا ركني الكبر اللذين هما بطر الحق تكبر عن كتاب الحق حينما قالوا هذا اسم قديم أو قالوا أساطير الأولين وغمط الناس حينما قالوا في المؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا اسم قديم. كان رجل يقول ما من علم إلا ويوجد في القرآن. فقال له رجل كان على سبيل التحدي أو التعديل قال له فأين في القرآن إن المرأة عدو لا يجهله. إن المرأة عدو لا يجهله. فقال له في قوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا اسم قديم. لأنه لما جهل القرآن وجهل الحق عازوه وقالوا هذا إفك قديم. قال العلامة السكوتي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أظهر أقوال العلماء في هذه الآية الكريمة أن الكافرين الذين قالوا للمؤمنين لو كان خيرا ما سبقونا إليه أنهم كفار مكة. وأن مرادهم أن فقراء المسلمين وضعفاءهم كبلال وعمار وسهيل وخطاب ونحوهم رضي الله تعالى عنه أخطر عند الله من أن يختار لهم الطريق الذي فيها الخير. وأنهم هم الذين لهم عند الله عظمة وجاه واستحقاق الصدق لكل خير لزعمهم أن الله أكرمهم في الدنيا بالمال والجاه. وأن أولئك الفقراء لا مال لهم ولا جاه. وأن ذلك التقبيل في الدنيا يستلزم التقبيل في الآخرة. وهذا المعنى تدل له آيات كثيرة من كتاب الله وخير ما يفسر القرآن به القرآن. أما ادعاؤهم

ايضا في مقدمه سوره الاسراء ربط بين هذا الربط الذي يعني اشرنا اليه في حديث الذي ورد في الاسلام النجاشي لما سال عليه عبد الله يعني جعفر بن ابي طالب لما سال جعفر عليه على النجاشي واصحابه سوره مريم بكى النجاشي وقال ايه ان هذا هو الذي جاء به موسى حيث لا يخرج من مشكاه واحده ان هذا هو الذي جاء به موسى. وكذلك قال ورقه بن نوفل مع انه كان من قرانيا لكنه قال ايه هذا الناموس في حديث بدء الوحي هذا الناموس الذي انزل الله على موسى الى اخر الحديث. نكتفي الليله بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.